شريك له الملك الحق المزيد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أنا منهم بعض الفضل أما بعد لقد انتهينا إلى الحديث عن أصل أول أصول الإيمان والاعتقاد وهو الإيمان بالله وتوحيده وهذا أصل أصول العقائد جميعا ولا يقوم إيمان بدين صحيح إلا إذا كان هذا الأصل هو نقطة البدء في علاقة الإنسان بالله عز وجل. بالتوحيد لا نتحدث عن عقيدة صحيحة وقد أوضحنا أن التوحيد فطرة النسل الإنسانية بشهادة العلماء الأنثروبولوجيين من غير المسلمين عندما درسوا القبائل البدائية البعيدة عن العمران وعن الحضارة وجدوا أن عندها هذه العقيدة للإله الأعلى. طبعاً الإله الأعلى نحن نقول الأعلى والأول والآخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليم، لكن عندهم الذرة، ذرة موجودة في النفس الإنسانية. فقط حال الناس وهذا حدث كثيرا كثيرا لأن إيمان الإله الأعلى فوق مستوى العقول فوق مستوى التصور الإنساني لأنه لا يدرك حقيقة الإله على ما هي عليه إلا الله عز وجل. لا يمكن أحد من أهل العقول أيا كانت يعني أصالتها وجدارتها وكفاءتها لا يمكن أن تتصور الإله الأعلى الأكمل الأول الآخر على ما هو عليه وعلى ما ينبغي له، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الله أول الشاهدين على وحدانية ذاته، شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم القائم بالقسط. فإذا وقعت الحضارات أو وقع أتباع بعض الديانات بالتعدد أو زيادة على الواحد فإن القرآن يتصدى لهذا الأمر لإبطاله وبيان أنه لا يستقيم عليه الوجود. وهذا هو الذي شرحناه في ثلاث محاضرات متتابعة كي ننتقل بعد ذلك إلى أصل ثاني من أصول الاعتقاد الواجبة الضرورية التي لا يقوم الإيمان إلا عليها. والمنهج في عرض الأصل الأول أو الأصل الثاني كما قلت وأكرر حتى تكون على بينة من عناصر الفكرة بجوانبها المختلفة أن نأتي بالحديث عن الأصل لكي نقرره بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية. نقيم الأصل الخاص به، خاص بالإسلام وبالمؤمنين بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أن هذا هو الأساس والمعيار الذي سنقيس إليه ونقيس عليه كل الصور الأخرى لهذا الاعتقاد الذي نتحدث فيه. نحن نبدأ بهذا لتثبيته وإقراره والبرهنة عليه. هذه حاجة، هذه نقطة، هذه مسألة مهمة حتى لا تتدخل العناصر في بالكم وأذهانكم ويبقى من شعبين أول الكلام الآخر. لكن نعم إن مطلوب منا أولا تثبيت أصل الاعتقاد الذي نتحدث عنه، وينبغي أن تكون الدراسة بهذه المسائل عندنا نحن المسلمين أن تكون هذه الدراسة على هذا النحو، يعني ثبت أصلي أولا، ثم بعد ذلك أنتقل إلى صور لهذا الأصل تجلت في حضارات أو تجلت في ديانات، وأعقد المقارنة بينهما كي يتسنى لنا في النهاية وبأدلة العقل ومن غير يعني تعسف في الاستدلال أن الأصل الذي ثبتناه هو الأصل الصحيح. يعني المفروض المسائل دي تبقى فاهمة كده بهذا الترتيب. نثبت الأصل أولاً من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى صور أخرى لهذا الأصل عند الآخرين، ثم ننتهي في النهاية بعد بياننا لما وقع فيه التصورات الأخرى إذا خالفت ما ظهر به هذا الأصل في العقيدة الإسلامية الصافية الصادقة المحفوظة المصادر التي لم يتدخل أحد في صياغتها، وإنما هي محفوظة منذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبين لنا الرد على من خالف هذا الاعتقاد سننتهي في النهاية إلى تثبيت الاعتقاد الأول الذي بدأنا به هذا. يعني عندنا كم خطوة؟ ثلاث خطوات يذاكر بناء على هذا، مش سمك لبن تمر هندي، سمك لبن تمر هندي الحته الثانيه، لكنه ليس موجودا هنا. نعم، تثبيت الاعتقاد بالتوحيد، ندرس صور ونقارن بين الصور الاخرى المخالفه لهذا الامر، ثم بعد ذلك سنرد على هذه الصور اذا خالفت العقيده الاسلاميه، وبهذا نكون قد وصلنا الى تثبيت الاصل اول مره ثانيه، ثبته اولا وثبته بعد المقارنه، بعد المقارنه سيتبين بالادله. طبعا عندما نقارن كلام الاخرين نثبت اراءهم من كتبهم وليس من كتبنا. نعم، يعني اذا اردنا ان نقول ان العقيده في الله تعالى عند اليهود حصل فيها انحرافات، فلن نستدل على هذه الانحرافات بمجرد ما ذكر في القرآن مع أنه يكفي وزيادة، ولكننا سنأتي بالأدلة على هذا من كتبهم ومن الدراسات التي أجريت على هذه الكتابات عندهم وعند غيرنا نحن، حتى يكون الكلام موضوع، مش أنا على القاضي وأحاكم بناء على منهجي أنا. اليهود والنصارى الذين وجدوا في المجتمع الإسلامي لم يوافقوا على هذا المنهج، ولم يخشى المسلمون شيئا أن يكون الاحتكام إلى العقل، لأن الدين الإسلامي هو أكثر الأديان موافقة للعقل، ولم يأتي بما يعينه العقل، قد يأتي بما هو فوق العقل. فإذا كان قائل هذا الكلام صادقا مصدقا بالآيات البينات والحجج الباهرات والمعجزات والخوارق، فإننا نصدقه فيما علمناه وفيما لم نعلم. يأتي بما فوق العقل، فوق العقل ليس هو مستحيل، لكن يصعب على الإنسان أن يتصوره. وعلى سبيل المثال، كل هذا من باب الإيضاح والله، لكنه يعني رواه في ذلك، لكن باب الإيضاح، لو أننا أحضرنا تلميذا في الإعدادية يحضر معنا هذه المحاضرة، هل يستطيع أن يتابع عناصر المحاضرة بأفكارها وبراهينها وأدلتها ومقارنتها والحجج الموجودة فيها؟ يستطيع، لكن هل من حقي أن يقول أن هذا ضد العقل؟ لا، هو ليس قادرا على أن يلتمس وعلى أن يستنبط ويستنتج وأن يتابع هذا الكلام الذي قال. لا أقول تلميذ في الإعدادية، لكن أقول لو أنه أخذوني أنا إلى، وأنك رجل عجوز ليس فقط لأني أدرس هذا المجلس، ودخلوني في محاضرة في كلية الهندسة أو في كلية الطب أو في كلية العلوم، وبدأوا يبحثون ويقدمون نظريات رياضية أودوني بتوع الحاسم الآن، وبدأوا يقدمون تطبيقات تكنولوجية عادية. أنا سأرفع الرأي البيضاء وأقول أنا مش عارف الكلام. هل معنى هذا أن كلامه باطل؟ كلامه فوق مستوى عقلي في هذا التخصص. فالكلام عن أن يكون في الوحي شيء فوق العقل لا يقلل من قيمة هذا الدين الذي قد يأتي في بعض الأحيان بما هو فوق العقل، ولكنه لا يأتي بما هو ضد العقل. ضد العقل إن هو يثبت الشيء ونقيل، ما ينفعش الدين يتلوى، لازم يكون صح. إنما هذا هو ضد العقل، أن أكون موجودا في هذا المكان وموجودا في مكان آخر، هذا يقبله العقل. إما أن أكون هنا وإما أن أكون هناك. من أشعر كلام الصوفية الذين يتحدثون عن الأبدال والأقطار الذين يمرون ويسبحون ويسيرون، يعني وهم يركبون، يعني هذا كلام كان. لكننا نتحدث هنا عن مين؟ عن الدين. قد يأتي بما هو فوق العقل، ولكنه لا يأتي بما هو ضد العقل. لأن المعجزة على سبيل المثال فوق مستوى العقل. المعجزة فوق مستوى العقل. يعني عندما يقال لي إن إبراهيم ألقي في النار لم يحترق، العقل لا يقبل هذا، لأن أي واحد يلقي في النار ينحرق. فأن يمنع الله هذه النار لأنه هو الذي خلقها، وهو الذي أعطاها خصائصها وطبيعتها، وبما أنه هو الذي أعطى فإنه يستطيع أن يمنع في لحظة ما لإثبات صدق هذا الذي جاء بالنبوة من إبراهيم عليه السلام. فعندئذ هذا فوق مستوى العقل، ولكنه ليس ضد العقل، ليس ضد العقل، لأنه لا يأتي بشيء مستحيل. ونحن إذا قلنا إن هذا الأمر مستحيل علينا فإنه ليس مستحيلا على الذي خلقنا، لأن الذي خلقنا هو الذي يملك مفاتيح الوجود وقوانين الوجود، لأنه الذي وضعها. فبما أنه الذي وضعها إذن يستطيع أن يوقف أثرها وأن يمنع تأثيرها. فعندئذ الشرع قد يأتي بما هو فوق العقل. اكتبوا الكلام ده، مش موجود طبعا في الكتاب، لكنه لا مش موجود في الكتاب. يعني أصلا أنا بشرح كتير لكن يمكن التلخيص. الشرع لا يأتي بما هو ضد العقل، ولكنه قد يأتي بما هو فوق العقل، ولا ينال هذا من أنه مقدم لهذا العقل. ولا أتيت لكم بمثالين. أنا لو خلوني إلى كلية الهندسة وجابوا نظريات الهندسة بشكل، فلا يصح لي أن أقول أن هذا كلام ضد العقل، لكن أقول فوق عقلي، لأنه ليس مما توصلت إليه خبرتي أو دراستي أو تخصصي. وكذلك إذا أتينا بطفل صغير، وكذلك إذا نظرنا في عملية جراحية، وكذلك إذا نظرنا إلى معادلة رياضية أو إلى معادلة كيميائية أو طبيعية أو إلى أي نوع من أنواع التخصص التي ليس الإنسان بها خبرة، هي فوق مستوى عقلي ولكنها ليست ضد العقل الإنسان. وإذا كان أمر ما مستحيلا عندنا فليس معنى ذلك أنه يستحيل على الله تعالى، لأننا نقول في الفلسفة إن هذا مستحيل عادة، ولكنه ليس مستحيلا في ذلك. هذه نقطة ثانية. يعني مثلا في الزمن القديم عندما كان الناس يركبون الإبل والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة، ما كان إنسان يتصور أن يذهب من مكة على سبيل المثال إلى القاهرة في ليلة واحدة أو في يوم واحد، هذا ما كانش ممكن في الزمن القديم. لكن هل هذا مستحيل عقلا؟ لا، هذا مستحيل عادة، لأنني أنسبه إلى زمنه وإلى مكانه وإلى من يقع الفعل على يديه. فإذا نظرت إلى هذا الأمر لمقاييس عصرنا الذي نعيش فيه، يعني أنا أذهب إلى أمريكا في 10-12 ساعة، وربما بعد 20 سنة إذا تطور العلم والتكنولوجيا أصل إلى أمريكا في ساعتين. من الممكن، هذا ليس مستحيلا عقلا، لكنه مستحيل إيه؟ عادة، يعني بحسب عوائد الزمان. هذا ليس مستحيلا عقلا ولكنه مستحيل عادة. وانا قلت زمان ما يقدرش يروح من مكة الى الى الى القاهرة او مكة الى الرباط في نص ليل، نصف ليل ما يقدرش. لكن دلوقتي يروح لما يروح ساعتين وروح في ثلاثة وروح في أربعة، روح إندونيسيا على طول والصين وكوريا في الشرق البعيد أو في الغرب البعيد ماشي. إيه؟ لأننا ننسب الحدث إلى عصره. واضح الكلام؟ فعندئذ نحن نقول نثبت نعود إلى ما كنا فيه حتى لا نسرح بعيد. ونحن لا نسرح لأن الكلام ده أنا أظن أنه يعني يملأ ثقوبا في ذاكرتنا أو في خبرتنا فيما يتعلق بمثل هذه المسائل التي تقوم الأديان عليها، حتى لا ينتهي الدين لأنه يأتي بأشياء خارقة للعادة. يأتي لأن الدين من الله عز وجل والكون ملك الله عز وجل ووضع قوانين ومن حقه أن يفعل حتى يثبت. طبعا الإسراء والمعراج من هذا الأمر النقة التي تشرب وكذا الوجود في النار ثم إبراء الأكمة والأبرص إحياء الموتى على أيدي بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كل ده من الممكن إيه؟ لأن الذي أتى بالدين والوعي والذي خلق الكون وضع له القوانين والذي وضع القوانين استطاع أن يبطل القوانين. يعني أي واحد عامل جهاز له طريقة يفسده على مزاجه أو يغيره أو يطوره على مزاجه إيه؟ لأنه هو اللي حط القوانين بتاعه ويقدر يعدل فيها. والكون خلقة الله وصنعة الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل إيه؟ كل شيء. إذا من حقه وهو الإله القادر أن يفعل هذا الذي يؤدي إلى إثبات نبوة هؤلاء الأنبياء. هو الذي يستطيع أن يوقف القانون أو يعني إذا كان إبراهيم كبير وصار فاتت مرحلة الحمل ولا يمكن أن تولد، لكنه يستطيع أن يجعل هذا القانون الذي يجب ينتقل من المنع إلى الوجود أو ينتقل من الوجود إلى المنع أو ينتقل من العدم إلى الوجود كذا. هذه مسائل ينبغي أن تكون محفوظة بالنسبة للأنبياء. مش حد بقى يقول لي لا ما ينفعش، هذا كلام يعني تدخل فيما هو فوق الطاقة البشرية في أمور هي من فعل الربوبية. إذا يعني الوضع على البيع ياخذها بحال مفيش موافق هو، لكنه عندئذ لن يكون موافقا بالعقل ولا بالفطرة. احنا نتكلم النهارده على الجنون الوحي والكتب الإلهية. من بتاعنا بقى يكون ايه؟ احنا نثبت الاول وبعدين نجيب نماذج وبعدين نقارن ونوصل في النتيجه اللي اثبتها. مظبوط فهمنا كده المراحل زي ثلاث ادوار. ما ينفعش ان انا وانا بذاكر اقول يا ترى جايب منين دي؟ من الاول ولا من الثاني ولا من الثالث؟ لا، انا اكون فاهم التصنيفه والتصنيفه يبقى في هذه الحاله اقدر بعقلي بدماغي واضح المسائل في ذهني واضحة، وعندئذ لا يكون عندي أي مشكلة إن شاء الله. الوحي ده هو أساس النبوات، من غير وحي لا نبوة، مفيش نبوة من غير إيه؟ وحي. مفيش نبوة تأتي عن طريق الخيال أو عن طريق الاكتساب أو عن طريق الفراسة أو عن طريق التنبؤ، وإنما تأتي النبوة عندما يتعلق أمر الله عز وجل بإرسال نبي فينزل عليه وحيا ويعلمه علما هو الذي يمثل جوهر ومضمون الرسالة التي ستقدم بها هذا النبي إلى الأمور إلى الناس أجمعين. فإذا المسألة يعني ده أصل شديد الأهمية، يعني يترتب عليه الاصل الثاني المتعلق بالنبوه، لانه لا نبوه بدون وحي ابدا ولا رساله بدون وحي. طيب في منهجنا للتعرف على هذا الاصل نرجع اولا الى القاموس، لان القران نزل الكتاب هو كتاب عظيم مبين ونزل بلسان عظيم مبين. اذا ننظر في الماده من حيث اللغه، ثم ننظر في المادة في استعمال القرآن، ثم ننظر إلى المادة عند علماء العقل. برضه عندي كام مرحلة؟ ثلاث مراحل: اللغة ثم القرآن ثم علماء العقل. إن هو يسمى التعريف الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء اتفق عليه العلماء. لو جبنا أي قاموس لغوي وأتينا بمادة الواو والحاء والياء وحي، سنجد أن المعاجم تعطي اللغة العربية فيها ترابط وفيها غنى كبير. قد يأتي بمعنى الإعلام، يعني واحد يوحي واحد بحاجة يعلمه بشيء، تأتي بمعنى الإشارة، تأتي بمعنى الكتابة، تأتي بمعنى الإبهام، قد تأتي الكلمة بمعنى الأمر، قد تأتي بشيء خفي ينتقل من شخص إلى شخص يوحي إليه، يعني يقول فلان جاي مثلا برأي معين، قابل فلان أو حاله برأي ثاني. نحن نقول هذا باللغة، نحن نقول هذا باللغة والحال، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني حتى يكون هذا من ناحية اللغة يعد إعلاما إخطارا إيهاما، هكذا يقول الأمر. ما عندي بمعنى الإشارة، بمعنى الكتابة، بمعنى الأمر، بمعنى تبليغ شيء إلى شيء إلى آخره. فهذا كلام موجود في اللغة العربية فيها معاني كثيرة جدا، ونحن لم نكتب تفاصيل ما جاء في اللغة، ولكن بصفة عامة بنقول هذا الكلام. الإعلام في خفاء، المضمون العام للمادة الإعلام في سرعة وخفاء، يعني حالة اثنين واحد واحد في سرعة وفي خفاء بالظاهرة. الإعلام في سرعة وخفاء، وهذا الإعلام يتعدد في الاستعمال الذي يمكن أن ينطبق عليه هذا الإعلام، وهذا الإلهام، وهذه الإشارة، وهذه الكتابة، وهذا الأمر، وهذا القضاء إلى آخره. فهذا معنى اللغة العربية، عندي أكثر من 10 معاني موجودة في اللغة العربية لهذا الأمر، ولعلنا عندما يأتي رمضان كل زمان في أغنية إيه وحول يا واحد، معنى سرعة على رمضان سرعة، وحول يا واحد فيها الوحي هنا الواو والحاء والياء معناها إيه؟ تعال بسرعة يا رمضان. فهنا يثبت المعنى فأسهلكم في هذا الأمر الذي يأتي بسرعة ضرورية، لأن الناس في شوق إلى هذا الشهر الكريم بما فيه من فضائل الله تعالى على بني آدم. ها؟ أيوة. طيب أنا فكرت وأنا بجيب أي حاجة تثبت المعاني في دماغ مش هتقول يعني من هذا المستقبل، لكن ماشي. يعني معناها كلمة وحى ورجعنا إلى لسان العرب، لو رجعنا إلى القاموس المهير، لو رجعنا إلى المعجم البسيط، لو رجعنا إلى أي معجم من المعاجم هنلاقي عندنا مجموعة من المعاني. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الاستعمال القرآني لمثل هذا الأمر. هذا الوحي قد يتوجه إلى جماد، قد يتوجه إلى جماد. جماد يعني لما نقول في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا أمر، ولا معنى الأمر، يعني الله أمرها أن تخرج ما في بطنها من الكائنات من الذين ماتوا ودفنوا في الأرض، أخرجي ما في بطنك خلاص، مثل ما قال الله تعالى للسماوات ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

هؤلاء هم هذا هو المقصود بالنسبة لهؤلاء. فالله أوحى إليهم ليس بمعنى أنه أنزل عليهم وحيا صريحا أنهم ليسوا أنبياء. وحين يكون في الشرع بقى معنى الصلاح الشرعي هو الذي يكون للنبي الذي يطلب الله منه. ومثل ما يقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه لغة قرآنية يعني ربنا وضع في فطرته إنها ترقي ابنها في البحر. وضع في فطرتها هذا مع أن هذا ضد الفطرة لكنها تلبسها شعور بأنها تضعه في أمانة الله وفي كفالة الله وعندئذ لم يقع له شيء فراح كلمة البحر. واضح يا جماعة؟ فعندنا كلمة البحر في القرآن مستعملة بمعاني عديدة معنى الأمر بمعنى الإشارة بمعنى الكلام حتى للجماد أو للحيوان أو لغير الأنبياء من العصاة أو من الصالحين. وأنا أتيت لكم بالنماذج من كل واحد من هذه الأشياء. ننتقل بعد هذا إلى معنى الاصطلاع الذي يتفق عليه العلماء، وهذا يحتاج إلى تفصيل لأنه يطلع بقى جميع الصور التي ليست وحيا شرعيا لكي يبقى فقط الوحش. إعلام الله، إعلام الله لمن يستطيعهم من عباده وهم الأنبياء والرسل بأمره وعلمه ووحيه على نحو يصاحبه اليقين بأن ذلك ليس من خواطر النفس وليس من خيال العقل وليس من التنبؤ وليس من الدراسة وليس من الاكتساب وليس بحيث لا يكون ذلك إلا من قبل الله عز وجل. هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا رسلا ويكونوا أنبياء على نحو يصحبه اليقين بأن ذلك الذي ألقي إليهم إنما هو من الله رب العالمين. هيطلع بقى كل الشياطين ويطلع الحيوانات ويطلع النحل ويطلع موسى ويطلع الحواريين ويطلع الوحي إلى زكريا وإلى أخلاق. يظهر عندي الوحي بمعنى إيه؟ معنى خاص شرعي المحدد الدقيق الذي يجب أن يكون على دراية كاملة بمضمونه ومغزاه بأنه إعلام من الله عز وجل بعندي إله قادر مقتدر وعنده علم يختار نبياً العنصر الثاني وينزل عليه هذا الوحي بهذا العلم وبهذا الأمر وبهذا الشرع وبهذا الدين، والنبي نفسه يكون على يقين بأن الذي يلقي في روعه هذا إنما هو من الله رب العالمين. فهمنا يا جماعة رأي المعنى الصلاحي من المسائل يعني مفيش تفصيل أكثر منها. فأخذنا من ناحية اللغة عدد من المعاني، خدنا من الاستعمال القرآني عدد من الصور، خدنا من الوحي الشرعي هذا هو المعنى المقصود، وما سواه ليس هو وحي في اللغة ولكنه ليس وحي في الشريعة الإسلامية. واضح من الكلام؟ هل الثاني؟ أيوة سهلتي. كان زمان بس بقى ده للجماعة الكبار. أبو زين، أبو زين. ما الكبار من الذين تحدثون لا احنا على بعد، لكن بعض الصالحين قديما كان يلهم بهذا من الله عز وجل فيفسر مثلا معنى الآية القرآنية ويعني قال له أعده علينا فيقول إن كنت أمليه فأنا أعيد، فيعيد التفسير بلفظ آخر. فإذا سئل يعيد التفسير بلفظ ثالث، معنى ذلك أن المعاني تتفجر في ذهنه على قدر ما تتسع له الآيات القرآنية الرحبة في معانيها المكتنزة بأسرارها، وعندئذ كأنه يقترب من بحر المعاني. لكن نحن بالنسبة لنا هنقول إيه زي بعض، وهتبتدي كلمة مختلفة كده ولا مختلفة كده زي بعض. إعلام الله جل جلاله لمن يستطيعهم من خلقه وهم الأنبياء والرسل بعلمه وأمره وحكمه وقضائه وتعليمه ودينه وشريعته على نحو يصحب ذلك كله اليقين بأن هذا الذي ألقي في قلبه وفي عقله وفي فكره هو من قبل الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنه ليس من أضغاث الأحلام وليس من ذكاء العقول وليس من فكر الفلاسفة وليس من الفراسة التي تكون عند بعض الناس كما يقول الشاعر القديم المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يقول لك كأنه كان عايش معاه وعارف إيه أنت بتفكر في إيه ويقول لك الموضوع كذا كذا على طول كذا ويبادئك بهذا. ليست هذه البغض، هذا ذكاء وهذا هذه دراسة، هذه دراسة، والدراسة لها أسباب، فيها جزء من الذكاء وفيها جزء من الخبرة وفيها جزء من الحكمة إلى آخر هذا الأمر، وفيها جزء من الخطأ. يعني احتمال الدراسة البشرية تخطئ. يعني يقول لك واحد كده تبص الصورة كده بصر يبقى عندك تصور له وقد يأتي فعله مخالفا لهذا التصور الذي جاء في ذهنك عنه. الراجل طيب يطلع كسل، الراجل حكيم وصبور يطلع كله زيد جيد يحدث هذا. فالنبوة المترتبة على هذا الوحي الذي اختار الله فيه هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي يوصف به هؤلاء مختلفا عن كل الصور التي قلتها. يعني له دراسة وله ذكاء وله عبقرية وله خيال وله اكتساب، بمعنى ان انا عايز ابقى نبي اروح اعمل تدريبات رياضيه او تدريبات فكريه عقليه حتى اكون فيلسوفا. الفلسفه شيء والفكر شيء والخيال شيء والظن شيء والوهم شيء، كل هذه اشياء بعيده عن النبوه بحيث لا يبقى عندنا الا صوره واحده، اله يوحي ونبي يتلقى ووحي يتنزل، وهذا هو الذي يمثل الوحي في المعنى الشرعي. هذا يعني سؤال إجرائي وأجله الآن إلى آخر المحاضرة. حد عايز كتب، حد عايز يتزود، فهذا إن شاء الله أنا بقول لكم، لكن أفعل إن شاء الله. إن شاء الله أسأل الله أن يهمني أن أفعل إن شاء الله. في إنهاء. إنهاء ليس شيئا آخر. هذا أنا آتي بأمثلة يعني ربما تكون أحيانا كده بسيط عشان نفهم حرف ذلك الحقيقة. فعندئذ عرفنا أن الوحي نوع إيه؟ إله جل جلاله يوحي. ونبي المصطفى المختار من الله عز وجل يتلقى. وعلم يتضمنه هذا الوحي من الله إلى النبي، تشريع، أحكام، عقائد، أخلاق، آداب، أوامر، مواهي، حلال، حرام، جنة، نار، دنيا، آخرة، إلى آخره. كل هذا يتمثل في ذلك الوحي الذي يتلقاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سؤال: هل يأتي هذا الوحي بصورة واحدة؟ بنوع واحد أو يأتي بأكرم النوع؟ طبعا بالإجمال يعني يجوش كده بسيط يقول يأتي بأكرم النوع، بس شطارة اليوم هذه الأنواع الأكرم النوع شطارة يعني يقول بقى بعد ما ينفش وينفش على الفكرة وينفش عشان حاجة تانية يقول بعد الشر عليه. نعم سيدنا مريم ليست نبي، والوحي الذي جاء إليها ليس وحيا بتشريع وإنما وحي بمعجزة خارقة للعادة ستعه. الأمر مختلف بالضبط. نعم عظيم، هي هنأجلها شوية لكن هنقول الوحي قد يكون نوع الأول وهو أعلاها وأشدها وأكثرها يعني تأثيرا في النفس الإنسانية، لأنه من مستوى فوق طاقة تحملها ولكنه يحدث في بعض الأحيان. أن يكون الوحي خطابا مباشرا من الله عز وجل لنبيه الذي استطاع. الوسيلة هي خطاب من الله جل جلاله. لأن نمرة واحد أعلى حاجة. وهذا هو أشد أنواع الوحي. لأن الطبيعة الإنسانية طبيعة ضعيفة. طبيعة ضعيفة، كنا تتلقى علما مباشرا هذا فوق طاقة تحمل. وعندما نأتي بالنماذج سيتبين مدى هذه القوة الكبرى التي هي فوق الطاقة الإنسانية عندما تتصل بالطاقة الإنسانية. يعني مثلا عندما تضع زوجات بالنسبة لآدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا التلقي يمكن الله مباشر مش وصف، لأن الملائكة عندما علم الله تعالى آدم الأسماء هو المعلم، يعني ولد يعلمه هذه الأسماء، والملائكة خارج الموضوع إلا أنهم امتحنوا في هذا الذي علمه الله تعالى، فليسوا موجودين في هذه اللحظة، ليسوا موجودين على مسرح القصة في هذا المكان الذي علم آدم الأسماء كلها. هذا تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. وعندما تلقى آدم من ربه كلمات، فليس عندنا وسيط، هذا وحي مباشر من الله عز وجل. وعندما ذهب موسى للقاء ربه، وهذه مسألة سيتبين فيها جسامة هذا الاتصال، يعني كأنك ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى لا يخشى أن يقع من تشبيه فحد يعترض عليه، فإذا سنشرح الأمر كما هو. طيب، الله وعد موسى أن يذهب أن يأتي إلى مكان معين لكي يلقى الله عز وجل، سيسمع من الله خطابا مباشرا. سيدنا موسى ما كتبش خبر وتأهب لهذا اللقاء، استعد، استعد بصوم صبر وصلاة وطاعة تقوى وتحسن لهذا الوقت الخطير الذي سيذهب إليه. وبعدين طلب شديد جدا، ربي أرني أرني أنظر، يريد أن يرى. لأن صعب، لأن الطبيعة البشرية لا تستطيع، لأن الله يعني ليس المحسوس، ليس حسيا، لكنه له جلال وله كمال لا يستطيع العقل البشري أن يعلمه ولا أن يعلم حقيقته، لأننا قلنا لا يعلم حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فماذا قال الله عز وجل له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل، الجبل سينا، جعله دكا وخر موسى صاعقا، مجرد مشاهدة المنظر. هل يستطيع هذا أن يستقبل من الله تعالى كلاما مباشرا هكذا؟ يعني ويرى المشهد الأكمل على هذا النحو، ومع ذلك الله خاطب. نعم ممكن أن يكون فيه، لكن التجلي الأعظم لا يمكن أن يتحمله بشر. ولذلك نقول إن هذا هو أعلى درجات الوحي وأعلى درجات التلقي من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، هذا أمر يؤمن به المسلمون، واللي مش عارفه يتفهم على ذلك يقول لك ده مش ممكن، ده مش معقول عنه. لكن إذا أراد صاحب الشأن أن يفعل فله أن يفعل، وليس من حق أحد أن يحدد له ما يفعل ولا ما لا يفعل. خلاص، في ليلة المعراج كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن حاضرا في اللقاء، عندما وصل إلى ذروة هذا اللقاء لم يكن حتى جبريل موجود. يعني جبريل جاء إلى مقام أو مكان وتوقف وقال أنت تفضل، أنت إذا تقدمت اقتربت وانا اذا تقدمت اقتربت وما منا الا له مقام معلوم. وعندئذ في هذا المشهد من مشاهد الرعايه الالهيه للنبي صلى الله عليه وسلم حدث فرض الصلاه ولم يكن احد حاضر في هذا المشهد الا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الرباط سبحانه وتعالى. فهذا هو المستوى الاعلى وهو لا يكون كثيرا، لا يعني ياتي لعدد قليل جدا من الانبياء جاء الحديث عنهم بمثل هذا الوصف في ان الله يتحدث الى عبده مباشره بلا واسطه من ملك او غيره وبلا حجاب. طبعا هذا الكلام، هذه الصور ثلاثه منها موجوده على الاقل في هذا الاول الذي بدانا نتحدث عنه في آية من آيات سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. هذا هو الوحي بمعنى الأعلى، هذا أعلى درجة من درجات الوحي، أن يكون الخطاب مباشرا من الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور كما نقول أعلاها وأشدها، لأن الجسد الإنساني إذا كان الجسد الإنساني لا يستطيع أن يتلقى وحي من ملأ، لأن الطبيعة مختلفة، طبيعة قوية، طبيعة نورانية اللي هي يعني ملأ، طبيعة نورانية، طبيعة فيها قوة، طبيعة فيها صفاء، طبيعة أقوى من الإنسان، أقوى من الإنسان. فهذه صورة أخرى، وانظروا إلى الذي حدث، انظروا إلى الذي حدث عند بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما جاء جبريل عليه السلام له في غار حراء كما تصف الحديث غطه حتى بلغ منه الجهد او الجهر، الاثنين ينفعوا هذا السياق، يعني غطه مع ضمه حتى بلغ منه الجهد او الجهد، ثم سال ثم تركه ثم غطه وهكذا. هذا ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوي أقوى من البشر وأقوى من الإنسان، فالموقف صعب جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تم هذا اللقاء وقال اقرأ وقال ما أنا القرآن الأخير خرج يطلب طلبا. إيه هذا ده في ليلة مظلمة في وحدة ووحشة في ظلمة إلى آخر هذا الكلام، نسمع كلام الإصابة لأول مرة ويتصل بكائن ليعرف من هو ولا من أين جاء ولا لماذا جاء وإلى آخر هذا الكلام. فالموقف عصيب جدا وشديد جدا على التحمل. وهذا انظروا هذا في الصورة الثانية من صور، هذه الثالثة سنؤجلها الآن، ولكن أريد فقط أن أقول إن هذا يكون في صورة من صور الأربعة وسأعود لها مرة. فإحنا قلنا الصورة الأولى إيه؟ الصورة الأولى هي الكلام المباشر من الله عز وجل. الصورة الثانية الكلام غير المباشر من الله عز وجل، يأتي بواسطة من وراء حجاب، من وراء حجاب، يبقى المتحدث هو الله ولكن يأتي الصوت من جهة أو من مكان أو من شيء أو من كائن موجود في المشهد الذي يستمع إليه هذا النبي. هذا هو الذي يوجد بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، نموذج بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى النار وهو راجع من المكان الذي كان فيه بعد زواجه وقضى 10 أعوام في خدمة صهره. لما قضى موسى الأجل سار لأهله أنس الجانب طول نارا، قال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. دنيا ضلمة ودنيا برد، مثل سينا موجودة والأماكن في الشتاء صعبة يعني جدا. فكما قال القائلون تجلى له في عين حاجته، رأى نار فذهب إلى النار فسمع صوت لأول مرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة التي تم فيها هذا اللقاء من الشرق، خيل إليه أنه يسمع الكلام طالع من الشجرة، شجرة كانت موجودة في المكان، هو مخيل إليه هذا. لكن الشجرة لا تقول إني أنا الله رب العالمين، ليست الشجرة إلها وليست معبودة، ولكنها جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول إني أنا الله رب العالمين، من الذي يقول؟ من القادر على أن يقول هذا؟ سبحانه وتعالى. لكنه سمع منين؟ من الشجرة، تهيأ من بصوت زي كده من الشجرة. لكن عندما يتأمل الموقف يرى أن الشجرة لا تستطيع أن تكون مثل هذا الكلام، فليس الشجرة الإله. وموسى من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عندهم نبوات قبل موسى عليه السلام، ويعني عنده فكرة عن الوحي، ولكن لا يمكن أن يكون الوحي صادرا من هذه الشجرة. فعندئذ هذا خطاب من الله، وهو خطاب غير مباشر. هل أستطيع أن أقول إن الأمر هنا كان أمر عندما ذهب موسى على موعد مع الله عز وجل، عندما وعده الله عز وجل الاثنين زي بعض؟ طبعاً لا، ده أول مرة في حياته يسمع حد يقول له إني أنا الله ربك، وروح لفرعون واعمل وسوي وقول له يا ربي ويا ربي. هذا خطاب خيل إليه أنه يصدر من الشجرة، ولكن الشجرة لا تقول هذا الكلام الذي نعم من وراء حجاب. هذه صورة ثانية، وهي عند سيدنا موسى تختلف بين أمرين، بين الأمر الذي حدث في أول المرة الأولى عند الاصطفاء للرسالة، وفي المرة الثانية عندما ذهب لمعاودة ربه كما قال وعد موسى 30 ليلة وأتمنا بعشر تتم من ميقات ربه 40 ليلة إلى آخره. قال موسى فيه نخلف القوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني. الفرق بين الأمرين، واحد أول مرة يحدث له هذا، المرة الثانية هو ذهب ويعلم أنه سيكلم الله عز وجل وسيكلم الله سبحانه وتعالى، فالأمر في ذمة الأولاني مباشر، مفيش وسط. المرة دي فيه شيء، أي وهو سامع الصوت طالع كما قال القرآن نفسه من الشجرة، ورأى نارا النار يعني جذبته نحو الشجرة حتى يسمع في هذا المكان الذي اختاره الله ليكون موضع لقاء النار. قال لن ترى. طيب الثالث عن طريق الملك. حاضر تفضل يا نحن الإلهاء الغريزة التي جعلها الله في طبيعة النحل، الإلهاء يعني جعل فطرتها هكذا ووضع فيها القانون. وعندما سئل موسى عليه السلام عن الله عز وجل قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو أعطى يعني جعل في فطرته هذا القانون، جعل في طبيعته هذا القانون، جعل في الحنون الذي يقع بين الكائنات بين الأم والذيها في سائر الحيوانات، هذا قانون وضع الله في فطرة هذه الكائنات. يعني شوف الحمام وشوف اليمام وشوف أي حتى الأسد، هذا الحصول الحضور، يعني كيف يربط على من نزل، كيف كما يقول العلماء عن طريق الملاحظة عن طريق التجربة. يعني أنثى الأسد عندما تريد أن تضع وليدها لا يقع الأسد الملك الغابر عن شوية، تضعه في مكان فيه ماء، لأنه لو نزل على أرض صلبة يتكسر دماغه. من الذي أعطاها هذا؟ الذي أعطاها هذا هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن يخرج إلى الوجود وتخلص مسائل التطهير التي تقوم بها الحيوانات لأنفسها، لا تضعه على الأرض باحتمال أنه وهو ضعيف يمكن أن تتجمع حوله الحشرات، ولن تستطيع أن تفعل شيء. من الذي ألهمها هذا؟ هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. من الذي يلهم الأسماك في غرب المحيط الهادي أن تسبع إلى شرق المحيط الهادي 6000 كيلو متر على الأقل لكي يحدث التزاوج بين الذكور والإناء، هذه فطرة موجودة في هذه الكائنات. من الذي؟ هذه الأمثلة ثانية. كل هذه قوانين موضوعة في الخلق. عندما تكون عصفورة عاملة عش، تعمل عش يعني تعمل مه، تعمل سرير لهذا الذي سيأتي، المولود الجديد الذي سيأتي. إذا وقع منها من على الشجرة لأي سبب أهبت ريح، تحرك الغصن الذي عليه، يقع، تعمل إيه العصفور؟ بتعمل طيرة رايح وجاي، حتى ما حد يجي يشيل معاها يرجع الولد إلى مكان الأصل. ما الذي ألهمها هذا؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هذا إلهام الله عز وجل للنحل، يعلم في طبيعتها أن تتحرك على ذلك. من الذي يجعل الحمام الزاجل؟ الحمام الزاجل الذي تأخذه إلى مكان يعرفه، تمشي بعيد عنه 1000 كيلو وهو معك، وترسله برسالة فيذهب إلى المكان الذي بعثته إليه. من الذي فعل له هذا؟ إنه الذي أعصى كل شيء خلقه ثم هدى. وهكذا مسيرة كثيرة لعلك الآن قد استبان لك العصر. طيب سؤال كويس، احنا روحنا عنكم بعض الأمثلة التي يعني تلقي ضوءا روحيا على هذا الكلام. نمرة 3، الوحي عن طريق الملك وهو الأمين جبريل عليه السلام، وهذا هو المخصص لإبلاغ وحي الله عز وجل. معنى ذلك أنه يستمع من الله يقول روح لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعيسى عليه السلام، ولموسى عليه السلام، ولإبراهيم عليه السلام، روح لإسماعيل عليه السلام، روح لفلان، روح لعلان، هؤلاء وبلغهم رسالة الآتية كذا كذا كذا، أبقى كذا، صلي، زكي، صم، قم، أصدق، أحسن، كل هذا الكلام الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل المعلم الذي يعلم الأنبياء أو ينقل إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يقوله الله تعالى في مثل قوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالآية فيها الايه؟ الثلاث صور: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو أرسل رسولا فيوحي بإذنه. ده فعلا طيب. لا معناها ان الحجاره بتاعتها في خلص. انت مش انت وانت جعان، صح؟ انت مش انت وانت جعان اهو، هم مش كده. فاذا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، يعني وحيا مباشره او من وراء حجاب، ارسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه ثلاث صور. وطبعا زميلتكم كانت قابلة لكي تجيب عن السؤال الثالث. جبريل عليه السلام نفسه يأتي بصور متعددة، لا يأتي بكل الأحوال على صورة واحدة، وإنما يأتي أحيانا قليلة جدا على صورته الحقيقية. وتكرر هذا في مدة 23 سنة مرتين اثنتين بس. ليه؟ لأنه يقول الملك له قوة كبير، ذي قوة، ذو مرة فاستوى ربه الأعلى، مرة القوة، شديد القوة. فإذا الجسد الإنسان ضعيف جدا مهما كان بدير وكذا وبتاع، لكن أين تأتي قوة البشر من قوة الملائكة؟ أقوى يعني أقوى منة، قوة، شدة، إلى آخر هذا الكلام. نعم، كان له 600 جنة هكذا، يعني الصورة التي جاءت في الحديث: جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد ما يشاء جل جلاله. فحدث هذا مرتين اثنتين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو يأتي أحيانا على صورة بشر في صورة أخرى، لحديث جبريل المشهور الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. أشراط الساعة. وكان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يجيب يقول له صدق. فإذا عمر يقول إيه ده؟ إيه الرجل اللي إيه ده؟ وبيسأل وبيسأل وبعد يسأل صدق. فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه ويصدقه معناه معاه. لكن بيأكد وبيثبت هذا المعنى وهذا مشهد تمثيلي تربوي أخلاقي علمي يفعله جبريل عليه السلام بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليه حتى يعلموا أصول الأصول في عقيدة الإيمان وفي شرائع الإسلام وفي مستقبل الزمان المتعلق بأشراط الساعة. يعني درس تربوي من أعلى ما يمكن من أعلى ما يمكن. طيب أحيانا يأتي على صورته الحقيقية وأحيانا يأتي على صورة إيه؟ على صورة إنسان زي اللي جاء ده ولابس أبيض ويعني أتى بأوصافه يعني الحديث مشهور حديث معروف. وأحيانا يأتي بشيء من مناجاة الروح للروح أو مناجاة الروح قلب الإنسان عقل الإنسان يبقى نوع من التأثير الذي يؤدي إلى ظواهر حسية تدل على هذا الأمر الشديد الذي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التلبس. وأنا أيضا أقول أجيب مثال فقط ولكن طبعا حوله أوهام وحوله دعايات كاذبة وحوله لكن مسألة التقريب مسألة التنويم المغناطيسي وهذا من باب وهذا من باب. أحسن تقول ده النبي زي التنويم لا أنا بقول للجماعة زي ما أقول إن أنا بحبك قد العسل والحب الإنساني لا يوصل لأنه عسل ولا بصر إنما هذا تقريب للأمر فقط تقريب للأمر. ولو أن رجلا قال لأبيه لابنه الصغير الذي يستقبله وهو ترحاب يقول له انا بحبك يا ولدي مثل العداله المطلقه. ايه العداله المطلقه؟ لو ايه الشغلات دي هو لعبه جايبها لك كمبيوتر ايه شيء يعني عايز حاجه. فنحن نقول هذا على سبيل التقدير لاحسن يعني الناس تفهم الكلام خطا. انا اقول فقط هذا الباب تقريبا إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي إليه واحد لأنه كان يتصبغ عرقا في الليلة الشاتئة يعني في قوة يعني تتصل به تؤثر في بدنه تؤثر في قوته تؤثر في جسده حتى إنه لا يتصبغ عرقا في الليلة الشاتئة. شوفوا بقى يعني معناها بعدين يتغير لونه وقد نزل عليه الوحي مرة وهو يركب على ناقة فبركت الناقة بركة معناها أنه يقع في تأثير طبيعي يتعلق بهذا التواصل بين قوتين غير متكافئتين قوة الملك وقوة من البشر المتمثلة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا إنه ذا تبرك كالنايم وكالنايم على يعني في بيته مع أهله يعني نايم حاطط سامي دماغه كده على فخذ السيدة عائشة أو يعني ساقها هي قاعدة وهو نايم على كده روح بشر النبي صلى الله عليه وسلم تبصت لها قال فأحسست كأن ساقي مرض يعني يبصر من تقل رأس النبي صلى الله عليه وسلم فكان اتصال غير طبيعي بين قوة العليا وبين قوة البشرية وقوة الملك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أحاديث تمثل قوة الوحي بصفة عامة خصوصا إذا كان من سورة الأولى إن عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بأمر تكلم فتحدث للسماوات رجفة ويحدث لأهل السماوات ما يشبه الأغماء من هول هذا الذي يستمعون إلى القمر، لأن قوة الله عندما توجهت إلى الجبل، الجبل حصل إيه؟ اندث الجبل. فعندئذ هذه صور تتعدد فيها أنواع الوحي الذي يأتي إما بوحيا ومن وراء حجاب أو أرسل رسولا، وهذا رسول جبريل عليه السلام نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإنسان عربي مبين إلى آخره. بأتي بصور متعددة حتى جبريل نفسه يأتي بصورة حقيقية وهذا نادر، يأتي بصورة بشرية وهذا أيضا نادر، ولكنه يأتي عن طريق هذا الاتصال بين الملائكي والإنساني على نحو يصاحبه مظاهر تدل على شدة هذا التلقي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر ليس فيه غيبوبة وليس فيه إغفاء يجعل هذا الذي يتلقاه غير معلوم لديه، يقول فيفصل عني، أن يفصل عني أو يتركني وقد وعيت عنه ما قال. يبقى معناه أنه عقله حق حتى رغم التأثيرات البدنية التي تكون موجودة، فيفصل عني وقد وعيت ما قال. وهكذا تكون عندنا هذه الصور الثلاث. أول كلمتين فضل الصورة الرابعة هي لم تأتي في الآية ولكنها جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي إشارات إليها في القرآن الكريم، إن ذلك قد يكون عن طريق الرؤية الصادقة التي تقع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن قلب النبي وعقل النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكون محفوظا بفضل الله تعالى، لا سلطان عليه لأحد، ولا سلطان من الشياطين، ولا سلطان من الوساوس، ولا سلطان من الأوهام، ولا سلطان من الخيال، ولا سلطان لأحد إلا أن يكون لله عز وجل، فعندئذ يعلم الغيب. وقد علمنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام في قصص الأنبياء يعني جيء إليه بأمر ذبح ولده في رؤيه، إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا تفعل، وهو يعلم أن هذا يقين، أنه لو لم يوقن يبقى أحمق، لو لم يوقن بأن هذا الموضع عز وجل وراح عشان يبعده يبقى رجل متهور، فلا يصح أن يكون الأمر، لكنه يعلم أن هذا من الله وليس من أحد سواه. رؤية، فالرؤية وسيلة من وسائل الإعلام بأمر خفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث القدسي ينطبق عليه ينطبق على الحديث، قد يكون إلقاء في القلب، فرق القلب، يعني كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه صورة أخرى، نحت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، يعني ألقي في القلب، فقد يكون إلقاء في القلب باللفظ والمعنى، أو قد يكون إلقاء باللفظ بالمعنى دون الله، على حسب ما تقصد به هذه المسائل. فعندئذ عندنا الصورة، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا تتعلق بأنه سيدخل مكة، فأخبر المسلمين بذلك قبل هذه الحين. وهذا أول ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف عبادة النبي قبل البعثة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبر، يعني يقول هيحصل كذا يحصل كذا يجي كذا يجي كذا، خلاص يعني عنده نفس الصافية تتلقى من الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كما نقول كوابيس ولا أحلام، ولا أحلام كتلك الأحلام اللي جعلنا نحلم بسوء العيش واللي عايز حاجة يشوفها في المنام، لا، هم كلامهم الأنبياء يعني معصومون ومحفوظون في يقظتهم وفي نومهم، لأنهم مبلغون عن الله ومكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى. فعندنا كم صورة إذن؟ أربع صور يتقسم إليها الوحي الذي يأتي للأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي يترتب عليه الكتب الإلهية، كتب شريعة الدين الذي أوحي إلى جميع الأنبياء، وهذا أمر سيكون لنا عنه حديث إن شاء الله. تفضل. القرآن وبعد القدس وبعد نبوة. ماشي هذا شغلي. الله قال والله يعصمك من الناس، إذا سيؤدي كل ما يؤدي إلى هذه العصمة هذا الكاس. العصمة معنى المنع، حد شيء قبل معي. لا مش شرط، ما قلنا الحديث لا، الذي يتولى هذا سيدنا الوحي عن طريق جبريل الأمين عليه السلام أو عن طريق التلقي المباشر كالصلاة. الصلاة الصلاة طبعاً الأنبياء لهم مثل هذا الأمر، لكن إحنا عندنا أن معجزتنا كتاب وعندهم أوامر وتعاليم، وفي بعض الألواح مثلاً بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام هذا من الوحي قاعد الوحي الإلهي من الله عز وجل إلى آخره. فنحن نتحدث بالتركيز الشديد على ما نحن فيه، لأننا قلنا نثبت القاعدة فيما يتعلق بنا، ثم سننتقل إلى الآخرين وتنمت إلى المقارنات بالمناصر في النهاية إلى تثبيت ما بدأنا به الحديث وهو الكلام عن الله سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله أن ينفعنا بما نعلم. الكتب المقترحة في قراءات معاني المسيحية واليهودية التوراة، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم عند المباهلة النساء والأبناء؟ ما فيش نساء بالوحدة بس، السيدة فاطمة الزهراء، يعني معناها أنه بيقول لهم يا جماعة لولا أكن متيقنا أنني على حق ما أخذت أعز الناس علي وأحب الناس إلي إلى مثل هذا المشهد، إلى أن يقول يا رب إلى كل الكاذب أهلهم. فلو لم يكن متأكدا 100% ليس 99% إنما 100% ما أثار هؤلاء، ولكن موجود في المشهد السيدة فاطمة الزهراء فقط، ولم يأخذ حتى لأنها بنته وبلدة كبده وأقرب الناس وأحب الناس إليه، فلم يأخذ حتى الزوجات، لكن خد دور علشان يقول لهم هو هذا دليل على أني مؤمن 100% بصدق ما أنا عليه من الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم إذا كنتم شاطرين تعالوا اخرجوا لي بقى وطلعوا من عندكم. فعندئذ هم رجعوا. أما الكتب فيمكن إن شاء الله أن آتي لكم بقائمة من الكتب لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء أن يقرأ، من شاء أن يتعلم، من شاء أن يستزيد، من شاء أن يستزيد، وهذا المزيد في خلق وفي علم نافع وينفع في الزمان الذي نعيشه. ها؟ طبعاً كل علم نافع فهو هبة من الله عز وجل، أو لا يستفيد من العلم إلا قليلاً. وأسأل الله أن يعطينا وإياكم الصالحين، وأتقن على خير إن شاء الله. السلام عليكم.